إذا استحى العبد من الله شو راح يسوي؟ راح يطفح الحياء من القلب على اليمن على الظاهر، فما راح يسوي معصية. ليش العبد ما يسوي معصية؟ سؤال الآن، إحنا ليش ما نسوي معاصي مثلاً؟ مثلاً نسأل الله أن يغفر لنا معاصينا، نقول المؤمنين أنا ومثالي نسوي معاصي. ليش ما نسوي معاصي؟ مرة أكو ناس ما يسوون معصية خافون من النار، هاي هم زينة خوش عبادة، بس مو كلش خوش عبادة. هاي عبادة شنو؟ العبيد، بحيث لا سامح الله إذا يقولوا له ماكو عذاب يعصي. بعض الناس لا يعصي، يبيع طاعة حتى يشتري جنة، هذه تجار، أعطيك ركعتين أعطيني بيت بالجنة، أزور الحسين حتى تشفع لي بالجنة، أسوي هاي الطينة، هاي مال مصلحة، عبادة مصلحة، ذيش عبادة خوف. أحسن من ذن اثنين هن شنو؟ أني أعبدك لين أنت تستاهل، هاي هي. أني أحبك لأن أنت تستاهل الحب. هسا تريد تخليني بالجنة، تريد تخليني بالنار، هسا بكيفك. هذه أنا شفتك تستاهل عبدتك، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن شنو؟ وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذه العبادة عبادة الأحرار، هاي العبادة هي عبادة الأحرار. ولذا شوف إخواني، هاي عبادة حب، أنا لقيتك تستاهل المحبة حبيتك. إذا قدرنا نشيع هاي الثقافة بمجتمعنا، إذا قدرنا نشيع هاي الثقافة بين الشباب، لما يأذن الأذان على سبيل المثال، أنت إيش تفهم من لغة الأذان؟ حاول تفهم وفق ثقافة الحب، حاول تفهم إنه المؤذن يصيح الله أكبر الله أكبر، بس أنت ترجم هالمقال معناه الله يصيح لك. من تسمع الأذان ظاهرة حية على خير العمل، باطنة يعني الله يصيحك فلان تعال نلتقي. ولذا من تتأخر عن الصلاة عيب، هو يصيح لك وانت ما تجاوبه شلون؟ مو عيب، هو يحبك وانت تحبه. هسا هذول اهل المحبة من يكون عندهم لقاء شلون يلتقون؟ انت روح اسأل اهل الدنيا من يكون عنده لقاء شلون يلتقي؟ يعدل روحه ويهيئ باطنه ويرتب ملابسه ويحط عطر ويروح يلتقي، ومن يلتقي يختار المكان الجيد والقعدة الزينة وسالفة حلوة ومجامع قلبه كلها منصبه لمن؟ منصبه للي يحبه. تعامل ويا الصلاة بلغة الحب هيك. من تنعرض عليك معصية، هنا الحياء يبدي، يقولوا لك غيبة، حرق غيبة، لا واحدنا يصفح بالتليفون وتنعرض عليه فت صورة معين، قل له ليش ما تنظر؟ كون ما يقول وراي نار جهنم حساب كذا، يقول عيب من عنده ما يرضى. شوف هيك فهمها عيب، هو جاي ويقول لي ترى انت تريد تخلي المودة بيناتنا لا تعصيني، فاستحي. شوف باوع، هاي كلها لغة حياء، لغة حب، الحياء هذا هو معناه. والحياء على درجات، أولا حياء النظر، يعني العبد يستحي. ليش يستحي؟ لأنه يعلم أن الله ينظر إليه. شوفوا إخواني، إحنا وين ما نروح ترى بمحضر الله، الوجود كله شنو؟ محضر الله. أنت وين ما تقعد، وين ما تقوم، وين ما تحكي، وين ما كذا، أنت بيا محضر، بحضرة من؟ بحضرة الله. فأول وأبسط وأسهل درجة بالحياء هي حياء النظر. أنت خلي هاي الفكرة بذهنك دائما، شو تسوي، شو تعمل، شو تتحرك، شو كذا، خلي بالك أنه الله شنو يشوفك، الله ينظر لك، عيش هذا الحال، وهو أبسط الأحوال، هذا يسمونه حياء النظر. واحد، اثنين، حياء المحبة أعلى من حياء النظر. ذاك اللي يستحي لأن محبوبة ينظر له لأن الله ينظر له شوية تدخل يعني المراقبة وتدخل أمور معينة. بس هذا اللي يحب وصار قريب من الله قريب من محبوبة حياء راح يصير ممزوج بمحبة. يعني بالمقام الأول يمكن نفس الدفعة. وين الدفعة؟ الدفعة للمعصية. بس يستحي يقول لا عيب من الله ما نسوي. بس أكو شنو؟ أكو دفع شوية للمعصية. هسا يمشي بالشارع وطلع إجت فد مرة متبرجة ما أدري شنو كذا ما باوع. ليش ما تباوع؟ يقول عيب من الله هسا الله ما يرضى هسا احنا نروح نباوع نخرب ديننا على اليمن. بس روحة تدفع المن؟ تدفع للنظر. هذا بحياء النظر. بس بحياء المحبة هي وينك ومرة تستاهل عيني وأباوع لها؟ وينك ودنيا تستاهل عيني وأباوع لها؟ وين أكو منصب يستاهل عيني وأباوع له؟ عيني مشبوحة المن الجمال الحبيب بعد تروح منه. وين أكو غيره حتى أباوع له؟ شوف اختلفت النظرة الرؤية صارت أعلى. يقولون لما رجع بصرها نبي الله القديس نبي الله يوسف لما رجع بصرها قال لها شوف الناس تأكدي انت قمت تشوفين. قالت له شو اسوي بالناس انا بعد اشوفك وينك غيرك؟ ها ماكو غير. وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامع. هاي هذا الحياء حياء المحبه. حياء المحبه مو يستحي بس يستحي لا ينفي. اللي يحب يشوف كل شيء غير حبيبه ما له قيمه. شنو غير شنو شنو غير حبيب شنو غير حبيبه منه اصلا؟ بس حبيبه موجود بالوجود غيره منه هو غيره منه. هاي لغه الحياء حياء المحبين. هاي اثنين ثلاثه واعلى من هذا كله حياء الهيبه. هذا هذا هذا يذاق ولا يوصف وهو عالي جدا. شنو حياء الهيبة مولانا؟ حياء الهيبة إنه الله عز وجل كشف أمام عينه الغطاء. هذا مو شاف الجمال الحقيقي انذهل صابت هيبة. بعد من صابت هيبة يستحي يصرف نظر بعد ماكو. فانصعق فصعقت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا قل للذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى لأشجاني يرى عني خذوا وبيقتدوا وليهتدوا وتحدثوا بصبابتي بين الورى ولقد خلوت مع الحبيب بخلوة كانت أرق من النسيم إذا سرى.